لو اشتمل دليله دليل من دليل الحكم لعدم جواز النافلة في وقت الفريضة لو اشتمل دليله شمله أظنه أحسن من اشتمل شمله أظنه أحسن فما أحسن تتبع لسه دخلها وشوف لا هو الأحسن لو شمل دليله دليل ذلك الحكم لعدم جواز النافلة في وقت الفريضة الفريضة لو شمل ذلك دليله الفريضة الواقعية المأذون في ترتها ظاهرا كما في مقامنا فإن الظهر فريضة واقعا لكن المأذون في ترتها ظاهرا لو شمل حتى مثل ذلك إذا يجب أن يكون في الحكم بالتطوع مصلحة وإلا كان جواز التطوع وإلا عشانه يعني وإن لم يشمل ذلك بل كان مختص ذلك الدليل بما بالإتيان النافلة في وقت الفريضة إذا الفريضة ما يجوز تركها ظاهرا وإلا كان جواز التطوع في تلك الحال حكما واقعيا لا ظاهريا فما نحتاج حينئذ إلى التعويل إذا حطوا في الواقع وجواز الإتيان بعد النافلة وأما قولك هذا خلاص وأما قول فالمعنى أن هذا المقدار الذي حصل من الإمارة لا بد أن أعوض الشيخ ما بيّن كل ذلك هالمقدار الذي حصل بسبب الإمارة أي مقدار حصل دخلت في من في صلاة الجمعة بنية الوجوب وفعلت النافلة هالمقدار من التولي الفاسد لا بد أن أعوض عنه بالمصلح أما أعوض أنا ما مصلحت الوقت لا داعية إذا المفروض انتشر في أثناء الوقت فإذا ما وعوضها مصلحة الواقع فمصلحة الواقع بعده باقية فالحكم الواقع بعد باقي لا يلزم زواله وأما قولك إنه مع تدارك يقول وأنت قلت مع تدارك المفسدة يا مفسدة مفسدة ترك الواقع بما تداركه بمصلحة الحكم الظاهري ماذا يلزم يلزم زوال الحكم الواقعي لأن بقاءه لغو وبلا مصلحة قولك هذا باطل لماذا تلزم بقاء ليس بلغو بقاء الحكم الواقعي لا يكون لغوا حتى مع تدارك مفسدة مخالفة الواقع في الوحي لا يكون بقاء الحكم الظاهري له لماذا؟ إحدى فوائد بقاء الحكم الواقعي هذا أن لو انكشف الخلاف بعد الوقت يجب القضاء أو في الوقت مثل يجب الإعادة وهذا من متفرعات من وجوب القضاء والإعادة من متفرعات بقاء الحكم الواقعي لو ما كان موجود ما كان يجب القضاء ما كان يجب الأداء فبقاء الحكم الواقع على حاله لا يكون لغوا وأما قولك إنه مع تدارك المفسد بمصلحة الحكم الظاهري يسقط الوجوب فممنوع أيضا أقول هو قال هذا في أثناء أن قلت شيء الرجال هذا قال أصلا صاحب أن قلت قال شيء الحاصل يكون واحد يراجع أن قلت شوف شيء قايلي ولا أظن بهذه التعبيرات ما قايل ما أدري تبقى أكو هيك شيء مو بعيد أنه قايل هيك شيء يعني من عبارات يظهر أنه ما فعل هذا مقصوده لكن تعبيراته ما تساعد على أنه هيك قايل على أي حال فممنوع أيضا لا سقوط الوجود واقع ليش يسقط إذ قد يترتب على وجوده واقعا ماذا يترسل؟ وجوب القضاء يترسل حكم شرعي وهو وجوب القضاء وإن تدارك مفسدت تركه بمصلحة فعل آخر مفسدت مخالفته وإن عوضت وتدور تكبيرا بمصلحة السلوك بمصلحة فعل آخر فعل آخر شنو المقصود عند السلوك لكن على بقاء قد يترسل فائدة ما هي الفائدة؟ ها؟

وإنما يوجب يعني الأمر بالعمل بالإمارة في الموضوعات يوجب فعل أحكامه أحكام الموضوع ومشتعي فيترتب عليه الحكم ها الحكم بموته وتأخذ الآثار ما دامت الإمارة قائمة فإذا انتجب الخلاف فإذا فقدت الإمارة وحصل العلم بعدم ذلك الموضوع عدم موته هذا مو بين ترتب عليه في المستقبل من جد وجديد جميع أحكام عدم ذلك الموضوع يعني جميع أحكام عدم الموت من أول الأمر يعني لو ما شميت من أول الأمر ماذا كان؟ يقول الشركة من قسمت فالآن هم ما ترجع الشركة أبويا أخذوه الزوجة ما يجوز تتزوج فالآن هم ماش ماذا تبقى زوجة إلما للأول وزواجة إذا متزوجة من جد وجديد يصير هذا الزواج باطل مثلا فإذا فقد الإمارة وحصل عند عدم ذلك الموضوع ترتب عليه يعني على الموضوع في المستقبل جميع أحكام عدم ذلك الموضوع من أول الأمر هذا وين في الإمارة في الموضوع فكذلك حال الأمر بالعمل على الإمارة القائمة على الحكم لما يتغير الواقع مع المؤدل الإمارة ما راح ينفعل وحاصل الكلام شيخنا صار واضح مع ما يحتاج إلى تطوير لا وحاصل الكلام اسمع ثبوت الفرق الواضح بين من وبين من بين الوجه الثاني وبين الوجه الثالث بين الوجه الثاني اللي شنو الوجه الثاني هذا قاعد يبين اول الوجه الثاني ترى قاعد يبين بين الوجه الثاني وهو جعل مديون الإمارة مديون الإمارة شنو وجه صلاة الجمعة مثلا بين جعله حكما واقعيا يعني تريد توضيح يعني تريد توضيح حتى تفسير السجة والحكم بتحققه يعني بتحقق وجود صلاة الجمعة واقعا حينما تقوم الإمارة الواقع راح تصير واجبة فأطبق بين هذا الذي هو ماذا مرجع الوجه الثاني وبين بين هذا الذي يجي مرجع الوجه الثالث الآن وبين أن نحكم عليك واقعا بأي شيء لا بوجوب الجمعة لا لا لا شديما وبين الحكم واقعا لهذا المقدار بتطبيق العمل على الحكم الواقعي المدلول عليه بالإمارة على طول حفرق يعني كأنما لو كانت صلاة الجمعة واجبة واقعا حكمها الواقعي هو الوجوب ماذا كنت تعمل تدخل فيها بنية الوجوب لو فعلتها النافلة بعدين هذه الأثار مو الآن نرجع الوجه الثاني يقول لك اعمل هذه الأعمال على طول ما لو كان وجوب واقعي ثابت للجمعة ماذا كنت تعمل ترتبها الأثار الأثار من دون أن نقول يصير واقعا وجوب وبين التفت العبارة وبين الحكم نحكم عليك واقعا فقط وفقط فيما أن ترتب الآثار بأن تطبق عملك على الحكم الواقع على ما لو فرض على أنه هذه صلاة الجمعة كانت واجبة ماذا كنت ترتب الآن هم نصبك على الحكم الواقع المدلول عليه بالعمارة الحكم واقعا بتطبيق العمل على طبق الموضوع الخارجي في باب الموضوعات لما نقوم الإمارة ماذا نقول يقول يجب عليك واقعا أن ترتب آثار الدمية الواقعية يا أن هذا راح يصير دم واقعا موجب أداما كذلك بلي الحكم واقعا بتطبيق العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي قامت عليه الإمارة وأما قولك إن مرجع يقول وأنت قلت في أثناء إن قلت مع تدارك مفسدة الحكم ومخالفة الحكم الواقع مع تدارك مفسدة مخالفة الحكم الواقع تدارك بما بالمصلحة في الحكم الظاهري يلزم التصويب يلزم اضمحلال الحكم الواقعي وهذا اضمحلال معناه التصويب أنت هكذا أقول في أثناء وإن كان مو بنص هذه الألفاظ لكن بالتالي هكذا قال راجع الكل أنت قلت هذا باطل فإن التصويب معناه أن الواقع ليس فيها حكم ليس فيها حكم أبدا وأما نحن نقول أكو حكم لكن لو خالفته الإمارة فمصلحة هذا الحكم الواقعي سو فمفسدة مخالفة هذا الحكم الواقعي سوف تتدارك دينا بمصلحة الحكم الظاهر، لا أنه ما موجود حكم واقعي من الأول. القائل بالتسويب يقول أصلا ما موجود حكم واقعي من الأول، ولذلك على رأيه، على رأي هذا القائل بالتسويب، جعل الإمارة حجة يصير باطل، إذ لا حكم واقعي حتى تكون الإمارة إمارة عليه. أحد الردود على القائلين بالتصويب هو هذا، نقول لهم على رأيكم جعل الإمارة حجة مستحيل يصير، إذ لا حكم واقعي حتى تجعل الإمارة حجة عليه. فالخلاصة على القائل بالتصويب يقول لا حكم واقعي، أما نحن نقول أكم وأنه ما موجود. غاية الأمر مفسدة مخالفته تتدارك بمصلحة الحكم الظاهري، وهذا عين، والتصويب عين. التصويب يقول أصلا هذا يقول موجود من الأول. أقول هو الشيخ علمنا فيما سبق أن التصويب، أقول هذا تعليق، هو علمنا عند أن التصويب له معنيان لا معنى واحد. التصويب بالمعنى الأول، هو ماذا معناه؟ خلو الواقع من الحكم من الأول. التصويب بالمعنى الثاني ماذا؟ أقول لكن يزول بعد ذلك بسبب الإمارة. بالتالي انت تقول الشيخ يا ايها الشيخ تقول تصويب ما يلزم، وما يلزم بالمعنى الاول لا يلزم، اما التصويب بالمعنى الثاني هو يلزم. ما هذه الامور واضحة شلون يصير؟ لابد في الحقيقة احنا نقول في فهمنا صار ما ولا الامر واضح بعد. ها هو هذا احد معنى التصويب، هو احد معاني التصويب. المعنى الثاني وهذا ان الحكم الواقع الاول يضمحل وينشئ حكم ثاني. لا في هذا الجواب، لا في هذا الجواب قاعد يزول، يعني قاعد يسلم أنه يزول، لكن يقول من الأول موجود، من الأول موجود والآن يزول، وهذا ليس بتصويب، لأن التصويب معناه أنه من الأول ما حصل. أنا على ضوء هذا أريد التصويب، هليل مو على ضوء كلامه هليل. لذلك يقول وأما قولك إن مرجع تدارك مفسدة مخالفة الحكم الواقعي بالمصلحة الثابتة العمل على طبق مؤدى الإمارة، حتى مرة يقول المصلحة في العمل حتى هنا في العمل ليس الساشان يقول في الأمر ما أدفل، حتى هذا ما يأثر على اختلاف النصار مشيه هو على ما كان سابقا. بالمصلحة الثابتة في العمل على طبق مؤدى الإمارة، قلت هذا راجع إلى التصويب الباطل. ليش أرجع إلى التصويب الباطل؟ نظرا إلى خلو الحكم الواقعي حينئذ، يعني حين التدارك راح يسمع عنك عن المصلحة الواقعية الملزمة، عن المصلحة الملزمة التي يكون في فوتها ففيه منع كون هذا تصويبا. هذا مو تصويب، نحن نقول هذا حكم واقعي. كيف؟ والمصوبة الحالية، والحال أن المصوبة يمنعون حكم الله في الواقع، يقولون أصلا ماكو هذا حكم واقع ماكو، ولذلك الإمارة على حجة على رأيه مستحيل. فلا يعقل عنده إيجاب العمل بما جعل طريقا إليه، يعني إلى الواقع، لأن ما في واقع حتى يوجب علينا الشارع العمل بما جعل طريق، يعني بما جعل إمارة وهو مثل قبر الكبر، والتعبد بترتيب آثار الواقع في الظاهر، آثار الواقع الرسول في الظاهر قيام الإمارة، هذا مستحيل عنده. بل التحقيق عدو مثل هذا، عدو مثل هذا، مثل من مثل هذا، مثل جعل الخبر حجة من وجوه الرد على المصوبة، حيث يقال لهم على رأيكم ممكن جعل الخبر جعل الإمارة حجة، بل التحقيق عد مثل هذا، يعني مثل جعل الإمارة حجة على خبر حجة من وجوه الرد على المصور، لأن على رأي ممكن يجاهل على أي حال انت لو أنا تحليق لا تنسوا مهم. وأما ما ذكره يقول وأيضا أنت ذكر من أنه إذا مفسدت مخالفة الواقع مفسدة مخالفة الواقع تدركت بمصلحة الحكم الواقعي. فإن بقي على حاله يعني حكم الواقعي يلزم ثبوت بلا فتتقتضي ثبوته، فالتي تقتضي ثبوته هي المصلحة غير المتداركة التي لا يكون في فوزها مفسدة، التي يكون في فوزها مفسدة، وهنا هي المصلحة المتداركة ليس في فوزها مفسدة. فإذا باقي يلزم ثبوته بلا مصلحة متداركة، وإذا مو باقي هذا معنى التصويت قولك هذا. وبعبارة أخرى واضح ما يحتاج لعبارة أخرى، لكن أبين الكتاب بعبارة أخرى أقول لك هذا. وأما قولك مو تقريبا مشابه إلى الذي تقدم تقريبا، لا بس ما هذا ليس أشعر قولك الذي بيناه أول درس ستة كلها هي متشابهة تقريبا. فلذلك أنا أقول أن ذيك العبارة الأنسب حدث، لأن مثل هاي عبارة في التكرار علما إلى تلك العبائر الذي قرناها في الأول. وأما ما ذكره من كون الحكم الواقعي إذا كان مفسدة مخالفته متداركة بمصلحة الفعل على طبق الإمارة، فلو بقيت الواقع الحكم الواقعي يعني كان حكما بلا صفة يعني بلا مصلحة غير متداركة، وإلا إذا ثبت انتفاء الحكم في الواقع يعني ثبت التصويت. وبعبارة أخرى يقول بعبارة أخرى، ما أدري هاي بعبارة أخرى هم بعبارة أخرى أو ليس بعبارة، بس أبين لك المصلحة أنا أقول ليس بعبارة أخرى. وبعبارة أخرى إذا واقعا الشيء كان حرام واجب واجب واجب مثل صلاة الجمعة واجب أفرض واقعا، والإمارة قامت على حرمتها، والإمارة قامت على حرمتها، أنا أسأل هذا التفاعل هي واجبة واقعا والإمارة قامت على الحرمة، أقول هل حينئذ تحرم هاي صلاة الجمعة أم لا تحرم؟ إذا قلت لا تحرم فمعنى ذلك أن الإمارة لا يجب العمل بها، معنى ذلك أن الإمارة لا يجب العمل بها. وإذا كان تحرم فأقول الوجوب باقي ومو باقي، إذا باقي يلزم اجتماع الضدين في صلاة الجمعة، وإذا مو باقي هذا معنى انتفاء الحكم الواقع الذي هو التصويت. وكرر هذا بعبارة أخرى لما سبق قولين بعبارة غيره. وبعبارة أخرى إذا فرضنا الشيء كان واجب واقعا وقامت الإمارة على حرمته، هل يحرم أم لا؟ إن لم يحرم هذا معنى أن الإمارة لا يجب عمله، إن حرم فهل يبقى الوجود الواقع أم لا يبقى؟ إذا كان باقي يلزم اجتماع الضدين، إذا ليس بباقي هذا معنى انتفاء الحكم الواقع الذي يستقيم. تمام؟ والمصلحة المفروض مثلا قبل عنه قد لكن ترى الدوال آخر هذا راح يصير حتى من حيث الجوهر داري على أي حال لعله مو مهم. وبعبارة أخرى إذا فرضنا الشيء في الواقع واجبا وقامت إمارة على تحريمه فإن لم يحرم ذلك الفعل ثلاثة جوعة مصير حرام، إذن معنى ما يجب العمل بالإمارة، لن يجب العمل بالإمارة. وإن حرم فالوجوب الواقع باقي ومو باقي، فإن بقي الوجوب لزم اجتماع الضدين حقين متضادين، وإن انتفى ثبت انتفاء الحكم الواقعي ففيه يعني. وأما قولك هذا ففيه شوف الجواب شلون الجواب، أنا أحسد لك أقول لك الجواب اللب اللباب الجواب هذا يقول أنا أختار الشق الثاني. الشق الثاني ما يفتش مكفارة الشق الثاني شو الإشكال؟ يقول يحرم والوجود باقي. فتفضل شنو يلزم؟ شنو يلزم؟ اجتماع الحكمين المتضادين. انا اقول لا، انا اقول لا، لا يلزم اجتماع متضادين، لان الوجود حكم واقعي، لان الوجود حكم واقعي، والحكم الواقعي الذي هو معناه ذلك الحكم الانشائي الثابت في حق العالم به والجاهل به والشاك فيه والمتمكن من امتثاله غير المتمكن من امتثاله، من قامت عنده إمارة على موافقته او على هو ذات الحكم او على مخالفته، هو ذات الحكم الواقع الذي نسميه المشترك، هو الحكم الانشائي. فإحنا مقصودنا أكو حكم واقعي ذات الإنشاء الذي هو مدلول للخطابات والذي مشترك بين الجميع. اجتماع ذاتوي الحرمة لا منافاته، لأن ذات واقعي إنشائي وهذه الحرمة فعلية، ولا منافاته بين من وبين من؟ بين الوجود الإنشائي والحرمة الفعلية. المنافات بين من وبين من؟ بين الفعليين. أما بين الإنشاء والفعلي لا منافاة ففيه هذا غير ذاك الفعل. ففيه أن المراد بالحكم الواقعي الذي هو الشيخ ما صرح، أنا أختار الشق الثاني بفرق وأقول الوجود الواقعي باقي، لكن أقول الوجود الواقعي معنى هذا هو الإنشائي، رأتني بيزوج الوجوب الواقعي، أو تقول أختار الشق الثاني أقول الوجوب الواقعي باقي، لكن معناه هذا ولا تبعتي طبعا. ففيه أن المراد بالحكم الواقعي الذي في الشق الثاني نقول باقي الذي يلزم بقاؤه ياهو هو الحكم المنزل أو المتعين المنزل الذي تحكي عنه الإمارة. الإمارة دائما تحكي عن حكم واقعي إنشائية ويتعلق به العلم، علمي ظني جهلي شكي، كل ما بخلنا إلى ذاك الحكم الواقع إنشائي هو الحكم المنزل الذي يأتي عنه الإمارة ويتعلق به العلم أو الظن وأمر السفراء بتبليغه، وإن لم يلزم امتثاله بالفعل، بالفعل بعد إنشائه امتثاله مو لازم. ليش؟ لأن الإمارة لم توافقه، وإن لم يلزم امتثاله فعلا في حق من قامت عنده إمارة على خلافه. انت تقول هذا شلون حكم واقع؟ اقول لك اذا ما يلزم امتثال هذا شلون حكم واقع؟ اقول لك ليش؟ هو حكم واقعي وفائدته هذا، لو علم به، لو علم به صار فعليا منجزا ففاد هذا فائدة. لا تقول ما في فائدة الا ان يكفي في كونه في كونه حكمه الواقعي حكم هذا الشخص الذي قامت الإمارة عنده على الخلاف، أنه لا يعذر فيه إذا كان عالما به أو جاهل مقصر، ويرخص في ترك عقلا كما في الجاهل القاصر، حتى يرخص في ترك عقلا كما في القاصر، فإن القاصر يحكم العقل بأنه معذور، أو لا يرخص في ترك شرعا مو عقلا. مثلا شرعا فمن قامت عنده إمارة معتبرة على خلافه، شوف ذبحة الشيخ رحمه الله، لكن المطلب ما أعطاني حق الإعطاء. من أول قول حكم هو إنشائي مشترك بين الجميع الذي لو علم به تنجز، ولو لم يعلم به صار الشخص معذورا طبيعي إذا لم يعلم به ولم يكن عن تقصيري. ومما ذكرنا يظهر حال الإمارة على الموضوعات الخارجية فإنها من القسم الثالث. يقول من هذا أما تتضع أن الإمارة لو قامت على كون هذا دم مو على الحكم، على الموضوع، هالحالة يصير من يقسم القسم الثالث، يعني المصلحوية في ترتيب آثار الدمية فقط، لا أن غير الدم يصير دما. ومما ذكرنا يعني من الإمارة في الأحكام، من أهل الإمارة في الأحكام يظهر حال الإمارة إعلاما على موضوع خارج مثل الدم فإنها من القسم الثالث. شلون الإمارة في الأحكام من القسم الثالث؟ الإمارة بالموضع من القسم الثالث، يعني مؤدى الإمارة لا ينجعل، بل فقط المصلحة في ترتيب آثار الوقع على مؤدى الإمارة. والحاصل أن المراد هذا عجيب، الشيخ يرجع لمن؟ يرجع لمن؟ إلى جوابه، إلى تفسير الحكم الواقع الإنشائي. يقول والحاصل مرادنا من الحكم الواقعي هو الإنشائي، هذا مقصودنا، لا تشتبه، مو مقصود الحكم الواقع الفعلي حتى تقول شلون يجتمع ويا الحرمة فعلية. فهذا وين مناسب يجيبه يا أخي؟ متصل بينا يجيبه هي ذات، مو أنه يقول ومما ذكرنا يظهر، هاي مناسب وين يقول ومما ذكرنا؟ بعدين في الأخير لما يخلص يقول من هذا يتضح، مو أنه يجعلها معترضة. الحاصل هذا اشتباه من المساق مو بعيد، لما أرادوا أن يستنسخوا الرسائل، ويقال أن الشيخ حينما كتب الرسائل كان يكتب ويشخط، يشخط هواية، إنسان إذا شخط هواية بعدين الشخص من يريد يجيب أو يبيض المتوجه، هيك اشتباهات قد تقع، متقدم يشعر متأخر أو بالعكس. فهذا المناسب أن يكون متقدم. والحاصل أن المراد بالحكم الواقعي هذا مرجعه إلى غير إن شاء الله، لأن قراءته في السرعة صارت 10 دقائق تقريبا، والحمد لله رب العالمين، لكن مطلب علمي ما أخذ به.